Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Iets verklaar 2 لماذا لم تأتي؟ Waarom het jy nie gekom nie? كنت مريضا Ek was siek. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Ek het nie gekom nie omdat ek siek was. لماذا هي لم تأتي؟ Waarom het sy nie gekom nie? كانت تعبانة. Sy was moeg. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Sy het nie gekom nie omdat sy moeg was. لماذا لم يأتي؟ Waarom het hy nie gekom nie? لم يكن عنده رغبة. Hy stel nie belang nie. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Hy het nie gekom nie omdat hy nie belang stel nie. لماذا لم تأتوا؟ Waarom het julle nie gekom nie? سيارتنا معطلة. Ons motor is gebreek. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Ons het nie gekom nie omdat ons motor gebreek is. لماذا لم يأتي الناس؟ Waarom het die mense nie gekom nie? قد فاتهم موعد القطار. Hulle het die trein gemis. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Hulle het nie gekom nie omdat hulle die trein gemis het. لماذا أنت لم تأتي؟ Waarom het jy nie gekom nie? لم يسمح لي. Ek mag nie. لم آتي لأني لم يسمح لي. Ek het nie gekom nie omdat ek nie mag nie.